الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، كريم كريم كريم يعطي، كريم يعطي بلا حساب، حليم يعفو بلا عقاب، ستير يستر الغني والفقير، عادل يحاسب يوم القيامة على مثقال الذرة، تواب يتوب على من تاب، حنان يتحنن على الإنسان أيا كان، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. حنان منان من علينا ببعثة سيد الأنام، أتمم علينا المن واجعلنا من أتباعه وممن يسقى من يده بيده على حوضه يوم لقائك يا حنان يا منان، قل أمين. أما بعد، للأسف الشديد الحلال بين والحرام بين زي الشمس اللي طلع في كبد النهار في رابعته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يؤسفني وأنا بقول لحضرتك هذا الكلام إن كتير من الناس ما يهموش إلا جمع المال، مش مهم مصدره، مش مهم جاي منين، المهم الفهلوة، المهم إنه يبقى معاه، المهم إن تبقى إيده طايلة زي ما بيقول. يا أخي الغالي، لا بد إنك تعرف جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. شوف اسمع بقى بعد ما توحد الله، من اسمع، من أكل بباطل جاع بحق، اوعى تنسى دي، من أكل بباطل جاع بحق. كتير قوي من الناس، يمكن على مستوى المستوى الشخصي رأيت أناسا جمعوا أموالا كان يشغل يعمل بالربا والعياذ بالله، وإحنا إن شاء الله بعد الصلاة سنبين أن هناك أسباب لإجابة الدعاء، منها أكل الحلال، وهناك أسباب لرفض وإجابة الدعاء منها أكل الحرام، كذلك الربا. الربا يعني الزيادة غير الشرعية، الزيادة غير الصحيحة، الزيادة اللي مش حلال يعني. ولذلك سيدنا محمد صلى عليه لما علم الصحابة، لقينا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما روت عائشة كان عنده خادم يأتيه بخراجه، عبد بيجيب الخراج بتاعه ويدهوله، سيدنا أبو بكر بيأكل حقه، فجاء وكان أبو بكر لا يأكل أبدا إلا قبل أن يسأل الأكل ده منين. وفي يوم كان شديد الجوع وسهي عليه لمرة واحدة في حياته، مش كل مرة يعني، بتاكل 3-4 مرات في اليوم يسهي عليك تعرف الأكل جاي منين، كل يوم هو مرة واحدة في حياته أكل دون أن يسأل. فسأله العبد، شمعنا المرة دي ما سألتنيش جايب الأكل منين؟ قال له أنت جايبه منين؟ قال له كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية وأنا نصاب لا أحسن الجهالة، ضحكت عليهم ودوني دول وأنا أكلتك منهم. فظل يتقيأ أبو بكر الصديق حتى ظن الناس أنه سيموت. حديث عائشة، طلع اللي في بطنه، سيدنا أبو بكر الصديق طلع اللي في بطنه، ليه؟ خايف أن يكون دخل ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه آخر 15 يوم في حياته كان اغتسل في يوم شديد البرودة فجت له حمى، قعد 15 يوم ما يصليش في المسجد ولكن يتابع المسجد والصلاة والمسلمين. ولما آخر يوم في حياة الصديق رضوان الله عليه وهو يعني يجود بنفسه بيطلع في الروح، السيدة عائشة بتقول تالله لا يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فنهاها وقال لا بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا عائشة قالت نعم، قال كم زيد في مالنا من بيت المال، احنا خدنا مرتب من بيت المال قد ايه، قالت كذا وكذا، قال رديه. ثم نادى ابو بكر رضي الله عنه على المسؤولين عن بيت المال وامرهم ان ياخذوا مرتبه الذي اخذه طوال عمله كموظف في الدوله مده حياته كخليفه، ثم رد الناضح يعني الجمل والعبد النوبي اللي كان عنده بيشل عياله، وقال أبو بكر الصديق: حتى ألقى الله ولا يسألني من المال العام عن درهم واحد. ما توحد الواحد، عايز القرأ. ولذلك سيدنا عمر بكى وقال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بقى صديق يا أخي. هكذا كان الصحابة يا أخي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك ما وجدنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل حراما ولا أفتى لغيره بأكله ولا استحله ولا اقترب منه أبدا طوال حياتهم، طوال حياتهم. لذلك ينبغي لنا إن أردنا أن يعود لنا مجد الإسلام ونور الإسلام وبيان الإسلام وقوة الإسلام. وأنا قلت لك في مصيبتين هم اللي موقعنا: الحرص والهوى. الحرص يخلي الإنسان يكسر أنفه، يمرغ مناخيره في التراب. ما دام حريص يقول لك استحمل على ما تخلص، استحمل على ما تحقق هدفك، استحمل دي على ما تاخد مصلحتك اللي مش مشروعه. كسر انف، حرص. الحرص يكسر الانف، والهوى ضد الشرع، والهوى ضد الدين. يبقى الحرص والهوى هما سببان اصليان في اكل الحرام وتجاوز الحد. خل عندك عزة نفس، إن الأمور تجري بمقادير. اطلبوا الأمور بعزة الأنفس فإنها تسري بمقادير. وختاما، ونحن في جدة كان هناك رجل بدوي له قطعة أرض بجوار جدة، يعني أقرب قطعة أرض للمباني، ثلاثة أصحاب مكتب عقاري، لقوه رجل أعرابي على نياته بلفوه زي ما احنا بنقول برموه، وضحكوا عليه واشتروا الأرض بثلث ثمنها. وبعد ما خد الثمن الناس قالت له: ده الثلث لك، عندهم ثلثين. راح لهم أنكروا وطردوه. احنا خلصنا الورق والعقود والتمضيط والمحكمة والعقد النهائي وصحة خلاص مالكش حاجة عندنا. فكان إذا صلى يقول: اللهم يا من هو الحق، استودعت عندك حقي الذي أخذوه. انت الوكيل، انت المحامي بتاعي، الملف بتاعي هو، وتصرف معهم زي ما انت عايز. يقول راوي القصة الشيخ: فكان أكبر الشركاء الثلاثة بعد أن تم بناء من 10 طوابق، عمارة ضخمة من 10 طوابق على هذا المكان اللي اشتروه، صعد يوم الافتتاح فوق المبنى يتابع ويباشر، وهو ينظر سقط به حائط المبنى أسفله فمات على الفور. ده أول يوم. الشريك الثاني بعدها بأيام قليلة مات بحادث انقلبت به السيارة في طريق جدة المدينة. الشريك الثالث ذهب إلى البدوي صاحب الأرض وقال له: بقيت فلوسك اهي، اوعى تدي علي. فقال له: لحقت نفسك، ما توحد الله، لحقت نفسك. اي نعم نعم نعم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، رجع. أقسم بالله، حتى أنا سمعت هذه القصة من الشيخ الحويني زمان. يقول كان فيه 2 إخوات، الكبير كانت الأرض باسمه، قعد 17 سنة ما يوزعش الورث ولا معبر أخوه الصغير، وكان له خال بيحبه. الشاهد إن خاله اتدخل، محدش سأل فيه، الخال مات، والابن الكبير اللي واكل الورث كان بيحب خاله، دخل على الغسل وشال الجنازة ودخل في القبر، ولما وضع الخال الميت في قبره كان ابن أخته اللي هو الكبير اللي واكل الورث بقاله 17 سنة في بطنه معاه في القبر، فرأى آية من آيات الله في القبر، خرج مسرعا من القبر يبحث عن أخيه الصغير وأعطاه كل الأوراق والعقود وقال له تنازلت حتى عن حصتي بشرط أن تسامحني وأن تغفر لي. لذلك قال رسول الله ضابط الحياة ذكر الموت. الأدب اللي عايز تأدب به الناس على وجه الأرض إنك تفكروا بالموت أكثر من ذكر هازم اللذات يعني الموت. اللي يذكر الموت لا يمكن يأكل حرام ولا يقرب منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طهرنا من الحرام وحبب إلينا الحلال. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهيئنا للقبول في ليلة النصف من شعبان وأن تبارك لنا فيما بقي فيه وأن تبلغنا رمضان وأن تصلح عيالنا وأن تهديهم وأن تردهم للدين وأن ترحم أبي وأمي وموتاكم وموت المسلمين وأن تحفظنا من شر كل ذي شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.